قدنا وقت الولادة مولد الهادي المؤيد في المعالي والسيادة ولسان الحال أنشد قدنا وقت الولادة مولد الهادي المؤيد في المعالي والسيادة قد شكت أم محمد عرقا عن غير عادة قد شكت أم محمد عرقا عن غير عادة عطشت إذ كاد يولد عطشا زاد زيادة ولسان الحال أنشد قدنا وقت الولادة مولد الهادي المؤيد في المعالي والسيادة ملك في الحال جاء ثم أعطاها وعاء ملك في الحال جاء ثم أعطاها وعاء وسقاها منه ماء فأحست بالسعادة ولسان الحال أنشد قدنا وقت الولادة مولد الهادي المؤيد في المعالي والسيادة بعده جاء إليها طائر أمس لديها بعده جاء إليها طائر أمس لديها وجناحاه عليها فعسى تلقى الإفادة ولسان الحال أنشد قدنا وقت الولادة مولد الهادي المؤيد في المعالي والسيادة ثم إبان النزول أصبح الطير يقول ثم إبان النزول أصبح الطير يقول مرحبا أحلى رسول خير من أدى العبادة واتها ملك ليقول ترحيبا بأجل رسول واتها ملك ليقول ترحيبا بأجل رسول انزل يا رسول الله.